مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة فلن أكون في درجتك، وأكون في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخلها لم أراك، فلا أراك أبدا. وذلك الذي حل بي موضوع الأضعف، ونحن جسمه وأصابه الهم والحزن أنه قد لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة التي أحبه بها ثوبان؟ ادعاء المحبة سهل. وانظروا إلى ما أنزله الله، إن ثوبان يتكلم عن المحبة: أحبك وإن غبت عني وجدت وحشة شديدة. تنزل الآية: ومن يحب الله ورسوله، أم من يطع الله ورسوله؟ ومن يطع الله والرسول. فالمحبة تعني الطاعة والاتباع. أنت مع من أحببت، أنت مع من اتبعت. فالمرء كما أقسم على ذلك عبد الله بن مسعود قال: لا يحب رجلا قوما إلا جاء معهم يوم القيامة. عباد الله، انظر من تحب، وانظر إلى صدق المحبة في قلبك لمن، وما درجتها، لتعلم أنت مع من، لتعلم مع من يكون محشرك. عباد الله، إن هذا الأصل الذي أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل الإيمان على الحقيقة. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إن وجدت هذه صدق المحبة لأحد الخلق في الله ولله وجدت حلاوة الإيمان. فإن لم تجد حلاوة الإيمان فاعلم أن محبتك لأهل الإيمان مشوبة. فالدعاء لله، فهذا الأصل أهميته في أنه أصل الإيمان. أنت مع من أحببت، إن أحببت أهل الإيمان فأنت مع أهل الإيمان، إن أحببت أهل الفسوق والعصيان فأنت مع أهل الفسوق والعصيان، إن أحببت أهل الكفر والإجرام فأنت مع أهل الكفر والإجرام، أنت مع من أحببت. هكذا أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، الرجل على دين خليله، والخل أعلى المحبة. فالرجل على دين من أحب وخالف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالف. انظر إلى قلتك وصحبتك ومحبتك، انظر حين تغيب عن الناس من ذا الذي تشتاق إليه كشوق ثوبان، لتعلم من تحب ولمن تشتاق ولمن تحن، لتعلم على أي دين أنت. فالمرء على دين خليله. عباد الله، لما كان هذا أصلا من الأصول العظيمة في هذا الدين، باب المحبة، نرى أهل العلم قد بوّبوا له الأبواب وكتبوا له الكتب وترجموا له الدراج. وجونكم كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، عقد بابا عنوانه باب زيارة أهل الخير وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم وطلب الدعاء منهم، إلى آخر الترجمة الطويلة التي تفيد اللوم الالتفاق بأهل الخير والبراءة من أهل الشر، إذ أن العبد بقدر المحبة يحشر ويكون مع من أحب. أجمعت كلمة العلماء على وجوب الحب في الله، وعلى أن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ألم أقل لكم أن القضية تتعلق بأهم شيء في حياة العبد؟ بإيمانه، بدينه. محبتك تدل على إيمانك، محبتك تدل على دينك. لما كانت صحبة أهل الخير وزيارتهم والتوجه إليهم واللصوص بهم وطلب الدعاء منهم طلبة شرعية، نجد أن الأنبياء والمرسلين، وهم الأنبياء والمرسلون، كانوا يحرصون على هذه الصحبة الصالحة. موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، لا أزال سائرا ماضيا في وجهي حتى أبلغ أقصى هذه البقعة مجمع البحرين أو أمضي الحقب السنين 80 سنة 100 سنة فأظل ماشيا. إلى أين يا كريم الله وأنت كريم الله وأنت واحد من 5 من أولي العزم من الرسل؟ هذا لأنه وقف يوما على المنبر يخطب الناس، فذكى الناس ووعظهم موعظة أثرت في قلوبهم، فسأله رجل بعد الخطبة من أعلم الناس؟ قال أنا. قال له الله عز وجل إن لي عبدا بمجمع البحرين يعلم ما لا تعلم، له مسائل يعلمها وأنت لا تعلمها، مع إجماع أهل العلم أن من فضل الولي على النبي فهو زنديق كافر. إجماع أن موسى أفضل من القمر عند من قال أنه ولي والصحيح أنه نبي، بنص آيات سورة الكهف. موسى عليه السلام أراد صحبة أهل العلم، أراد صحبة رجل لأن معه مسائل من العلم لا يعلمها موسى. وهل موسى يحتاج إلى مزيد علم؟ إنها صحبة أهل العلم التي تدل على الخير الذي في نفس الذي طلب، وهو موسى عليه السلام. قال هل أتبعك على أن تعلمني؟ أصحبك لأجل أن أتعلم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ربه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. صحبتك يا محمد صحبة الذين يريدون وجه الله، إياك أن تنشغل عنهم ولا تعد عيناك عنهم، هؤلاء هم الذين يلتصقون بك وتلتصق بهم، هؤلاء هم صحبتك. ولذا كان يسأل ربه حب المساكين. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ انظروا إلى الحرص على صحبة جبريل، ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فقال جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. الآية الشاهد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صحبة جبريل. أبو بكر وعمر القمران يذهب يقول له هيا بنا ننطلق إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما رأتهما أجهشت بالبكاء قال ما يمسيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما عندنا؟ قالت والله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله مما عندنا، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع. صحبة الوحي وصحبة حملة الوحي تبكي لها أم أيمن. قال فهيجتهما على البكاء فشاركا البكاء على انقطاع الوحي. عباد الله، هذه المحبة وهذا اللصوق بأهل الخير والصلاح والعلم والفلاح له آثار كثيرة جدا في الدنيا والآخرة، وإلا ما جعله الله عز وجل من أوسط رؤى الإيمان. إن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله عز وجل ملكا على مدرجته على طريقه يسأله أين تقصد؟ قال فلان فإني أحبه في الله. ما لك حاجة تغبها وتنميها؟ قال ما لي حاجة إلا أني أحبه في الله. الذي حركه لزيارته أنه يحب الله ويعلم أن هذا الرجل عنده شيء مما يتقرب به إلى الله، فزاره لذلك وفقط بلا شركة بلا أغراض أخرى. قال الملك فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته بي. يرسل الله الرسل إلى المتحابين فيه، ينزل الله الملائكة لتبشر هذا المحب لأخيه في الله. عباد الله، أمر المحبة أمر جلل، أمر عظيم ينبغي أن ينظر إليه العبد بعين قلبه، لأن القلب محل نظر الله. الله ينظر إلى قلبك ليرى من تحب. الله ينظر إلى قلبك ليرى من تحب. صحبة هؤلاء تعني طلب الدعاء وطلب الاستغفار. عمر بن الخطاب وهو عمر بن الخطاب يقف في طريق الركبان ينتظر أمداد أهل اليمن، ينتظر أمداد أهل اليمن. كل ما تمر قبيلة طائفة أهل اليمن حتى إذا مر به أمداد أهل اليمن قال من قرن القرنيون، يعني أنتم القرنيون من أهل اليمن. حتى إذا وقف على القرنيين الذين هم من قرن مكان اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ عمر بن الخطاب يبحث عن رجل في وقف أمداد المسلمين في خلافة الإسلام حتى يمر عليه قوم من مراد ثم من قرن، أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا نعم. قال أنت أويس؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان بك ضرر فبرأ إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال كان لك أم أنت بها ضر؟ قال نعم. قال استغفر لعمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر القرني من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. كان له أم هو بها بر، إذا لقيته فسله الدعاء أو سله أن يستغفر لك. ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من التابعين يأمر بطلب الدعاء والاستغفار منه. هذه لفة قوية للبحث عن أهل الخير والصلاح، أهل البر والصلة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يحبون الله ورسوله، الذين يحبون دين الله، الذين يحبون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابحث عنهم والتصق بهم، تنل منهم دعوة أو شفاعة أو أن يستغفروا لك. عباد الله، إن صحبة هؤلاء تجعلك معهم وإن أصابك شيء من التحدي. تذكرون الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة، إن لله ملائكة، إن لله ملائكة طوافين يبحثون عن مجالس الذكر، عن مجالس القرآن ومجالس العلم، فإذا وجدوها قالوا هلموا هلموا، ينادي بعض الملائكة بعضا فيحفونهم، ويركب بعضهم بعضا هكذا حتى يبلغوا عنان السماء، دائرة من الملائكة ممتدة إلى السماء حول مجلس العلم، ويسألهم الله عن هؤلاء الجالسين وهو أعلم بهم، ولكن لتعليم الأمة ولتعليم العالمين ماذا يطلبون ومما يتعودون وما الذي يرجون وما الذي يخافون. جلسوا رجاء أن ينالوا رحمة من الله، جلسوا خوفا من الله، جلسوا رغبة في الجنة، جلسوا هربا من النار. قال مشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، قال يا رب إن فيهم فلان قد جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، ويغفر له معهم. عباد الله، صحبة الصلاح صلاح، وصحبة الخير خير، وصحبة أهل الدين دين، والبعد عنهم بعد عن الدين. إن كلبا صحب الصالحين فخلد الله ذكره في كتاب رب العالمين. لا يزال أهل الإيمان يذكرون هذا الكلب، كلب أهل الكهف، كلب أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، يعدون الكلب منهم. راجع تفسير هذه الآيات في كل كتب التفسير لتعلم أن رفقة الصالحين وإن كان الذي صاحبهم كلب يحشر معهم ويكون منهم، وينال الخير الذي ينال لأجل المحبة والصحبة. راجع صحبتك لتعلم من أنت، راجع محباتك، انظر محابك أين تكون، فأنت مع من أحببت. عباد الله، إن الأمر ليس أمرا هينا، أن تكون هذه أو هذا اللحوق في درجات الجنة وفي منازل الآخرة بهذه الصحبة والزيارة والمحبة وطلب الدعاء أمر عظيم ينبغي أن تلتفت له. صحبة هؤلاء تذكرك بالخير. انظروا لما صحب الصديق النبي صلى الله عليه وسلم، تابع اثنين إذ هما في الغار، يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. صحبة أهل الصلاح تسد تمنع عندك الاضطرار والخوف من المستقبل والخوف من الفتن والخوف من سوء الحال والخوف مما حل بالخلق والبلاد والعباد. اما اهل الصلاح يزيدوا يقينك وثباتك على الحق ولو في وسط الفتن المنزلمه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم تخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فثبتوا وثبت من صحبهم واقتفى اثره. يوم الاحداث يظهر النفاق في شده الخندق. ظهر النفاق واهل الايمان ما زادهم شده الامر الا ايمانا وتسليما. اصحبهم وعجل خاصه في وقت الفتن والا ذهبت مع امواج الفتن الى جهنم وبئس المصير. ان الغريق يتعلق بالثوابت. ان الغريق يتعلق بالثوابت. والجبال الراسخات هم اهل العلم واهل الزياده. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا قبل يوم القيامه. قبل يوم القيامه ثبات في الدنيا. تلحق برب الصالحين تجد ثباتا في وقت اضطراب المضطربين. تجد ايمانا ويقينا في وقت زعزعه ايمان الخلق. صحبتهم خير لك. اعلم يا عبد الله ان صحبتهم تذكرك بالله. موسى عليه السلام يسال ربه سؤالا عجيبا. يقول اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. هارون صالح. انا عايزه معايا. اشتد به ادبي. اشركه في امري. علشان ايه؟ لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. اهل الخير يجرونك الى الصلاه والى العلم والى الدعوه والى الصله والى القول الحسن. عباد الله يدعو لك ويشفع يوم القيامه فترجو باذن الله منهم شفاعه. يمنعك من الشر. يمنعك من القيل والقال والغيبه والنميمه. اذا رايته استقللت عمل البر عند نفسك واستعظمت الشر في نفسك فسابقته الى الخير وفررت من الشر. فان العبد يتاثر بمنعه وهكذا الانسان علام. يعرفونك بالصالحين ويجمعونك باهل الخير فتقترب من منهم وتحشر معهم. عباد الله مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناتج الكير. فحامل المسك اما ان يؤذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا. لا تبذل الخير من حامل المسك. على الاقل لا يؤذيك بل تجد منه الريح الطيبة. هتسمع كلمة حلوة. هتسمع كلام الله وكلام الرسول. لن تسمع السؤال ولا الشتائم. لن تسمع الفتن ولا الاضطرابات. تسمع الخير من اهل الخير. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. اما ان يحرقك او يحرق ثوبك او تجد منه ريحا خبيثة نجما. فانت متضرر متاذى في كل احوالك بصحبه غير الصالح. حتى لو صحت نيتك يخسف بك معهم. بحديث عائشه في الصحيحين يغزو جيش الكعبه قوم مجرمون لن يكتفوا بقتل اهل الاسلام في مشارق الارض ومغاربها حتى انتهى بهم المطاف وقد اجتمعوا وهم اهل سوء الى ان يقصدوا الكعبه ومعهم شعوبهم المغفله معهم اقوامهم ممن نيتهم صالحه معهم السوق ومن ليس منهم. قال الذي يختص به يختص بأوله وآخره. تقول عائشة يا رسول الله فيهم السوق فيهم عوام الناس فيهم من ليس منهم ناس مش فاهمة ناس مطلوب عليها ناس ماشية وراء رسول الله. قال يختص بهم جميعا يختص بهم بأولهم وآخرهم ثم يحشرون على النية. فالنية تنفعك هناك. أما الصحبة في الدنيا لأهل الهجران تكون سببا لخطفك معهم. انظر مع من أنت. لأنه إن خسف بهم خسف بك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. عباد الله اعمال البر يحثونك عليها حثا يحثونك عليها حثا ويأخذون بيدك ويأمرونك على الحق أمرا. نعم فلا تنسينك واذكر ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا واتمها 100 بقتل عابد فاراد ان يتوب قالوا له اذهب الى ارض كذا وكذا ان فيها قوما صالحين وان قومك قوم سوء. تنفعش تروح البلد لو عدت البلد اللي فيها القوم السوء ولا ستظل على هذا الخط ستظل على هذا المدار قتلت بها اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها اناس صالحين فعل الله معهم. فخرج الرجل من بلدته فمات. قلت اول الطريق قريب من بلده بعيد جدا عن بلد الصالحين. فأوحى الله إلى الأرض القريبة للبلد أن تباعدي وإلى أرض الصالحين أن تقاربي حتى بلغ منتصف الطريق فداء بصدره بيحب الصالحين عدل على صحبة الصالحين فناء بصدره. أنا مش واصل آخر قطرات من النبي آخر نفس ما تبنيش لبلد الصالحين فناء بصدره نحو بلد الصالحين. فقال الله لملائكته قيسوا قيسوا المسافة فإلى أيهما أقرب احشروه مع أهلها. سبحانه يحب توبة العبد يقبل منه محبته للصالحين وإن قتل 100 نفس وأراد أن يتوب ولم يبلغ المبلغ بل ناء بصدره رضي الله بهذه الإرادة وبهذه المحبة وحشره معهم. غفر الله له راح نفسك فإن الفساد يجر العبد إليه شرا وأهل السوء معهم من المؤثرات ما يغطي على العقول حتى ينسى العبد حبه الأكبر حبه لله حبه لرسول الله حبه لدينه حبه الذي تمسك بشيء من هذا الدين. إنه الحب بالله فأنت مهما أحببت. عباد الله المرء على دين خليله ينظر أحدكم من يخالف. عليك بأهل القرآن قال رسول الله أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. دعك من أولئك البعيدين عن كتاب الله. عليك بالدعاة الصادقين فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك. خليك مع الناس اللي عايزه ربنا خليك مع الناس اللي بتدعو الى ربهم. الكلام من النبي فكيف بنا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لا يغرنك هؤلاء وما فيه هؤلاء. خليك مع الضعفاء اصبر نفسك معهم ولا تطع ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اي كلام فاي كلام امره فرطا لا يعرف دينا ولا دينا. اياك ان تطع الغافلين او ان تلوز او ترحل فينسك عذاب الله. ولا تركن ولا تركن مجرد الركون ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ثم لا تنصرون. اياك ان يركن قلب المسلمين شر للظالمين فتمسك نار جهنم. نعم هم كنافح الجير ان لم يحرقك حقيقه حرق ثوبك. اوجدت الادب في الدنيا والاخره وجدت لك نبيك صاحب اهل القران صاحب اهل الدعوه الى الله عز وجل صاحب اهل العلم. انما هكذا يقول الله باسلوب الحق انما وليكم حبيبكم الذي تتولونه الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. هكذا يقول الله اللي تحبوهم اهل الايمان اللي بيصلوا اللي بيحرصوا على الفقراء والمساكين والايتام ويؤتون الزكاه هؤلاء هم اولياؤكم هؤلاء هم احباؤكم. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. اياكم يا مؤمنين اياكم وموالاه من استهزأ بالدين والذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. قال في اخر الايه واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. اتقوا الله اتقوا الله من موالاه احد يخدع بالدين او يطعن فيه او ينال منه. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعلمون ذلك بانهم قوم لا يعلمون. عليك بصحبه الفقراء والمساكين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنه فوجدت عامه من دخلها المساكين واصحاب الجنه اصحاب الغنى محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار ورحيل النار راحوا النار وبقي من يدخل الجنه فحبس الاغنياء 500 سنه الى ان يدخل المساكين. اتحب ان تدخل مع المساكين؟ من احب قوما فهو منهم. اللهم نسالك حب المساكين والحرص على امر المساكين والسعي في امرهم والسكينه التي فيهم. فهذا هو الدين الذي انا عليه. ولهذا اسمع لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس الطعام طعام وليمه. ليه يا رسول الله؟ قال يدعى اليه الاغنياء ويطرق المساكين. اولئك الذين يحرصون على دعوه الاغنياء ويتركون المساكين بئس الطعام طعام. لا ادري ماذا يقول ربنا وماذا يقول رسولنا حتى يحثنا على هذا الامر العظيم انه الولاء والبراء. من توالي وممن تتبرأ من تحب ومن تكره فهذا هو دينك على الحقيقة فالمرء على دين خليله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن صحبتك ومحبتك تدل على ذلك فصحبة المساكين تورث لك الرضا تورث لك حب الآخرة وترقق قلبك. أما صحبة أهل دينك تولد عندك السخط والطمع وحب الدنيا وقسوة القلب. نعم إن الإنسان يتأثر بمن أحب وبمن صحب حتى لو صاحب الحيوانات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة في أهل الغنم والخيلاء في أهل الخير والقسوة والغلظة في الفتادين أصحاب الدنيا. تأثر كل واحد بطبع الحيوان الذي يركبه. إياك وحب الزهو ورؤية الشيء العالي لتلصق به بل عليك بالذين قد علوا في أمر الآخرة يجرونك إليها جرا. اختيارك يدل عليه اختيارك يدل عليه. وذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال الناس معادن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية إذا تصل خيارهم خيارهم في الجاهلية إذا فقدوا أحسن ما فعل الإسلام اللي كانوا فعلا في الجاهلية معدنهم طير فلما وصل الإسلام دخلوا في الإسلام وفقهوا دين الإسلام فكان هذا الذهب في الإسلام وكانت هذه الفضة في الإسلام ناس زي الفضة وناس زي الذهب وناس زي الحديد وناس زي الصفيح وناس مصدقات لا قيمة لها الناس في المعادن قال والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف إن محبتك دلت على طبعك ودينك ولهذا اختلفت معه ولهذا وجدت قلبك هنا فإذا وجدت قلبك يحب فاسدا أو ظالما فاعلم أن فيك فسوق وفساد وظلم وهو ذا اللي جاء مالك وجد غرابا وحمامة يتعانقان وهو في وسط أصحابه فتعجبوا يجي اللي يلم الحمامة على الغراب فما زال يرقبان الحمام والغراب حتى مشيا على الارض فوجدهما اعرجين بدات الحمام عرج والغراب عرج قال من هنا اتفقا في وجه شبه يجمع حتى الغراب مع الحمام فاذا تشابهت قلوب الخلق ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف فيبشر أبشر يا من وجدت قلبك في وسط الصالحين وإن لم تعمل بعملهم فبهذه المحبة دل على صدق معدنك ورضي الله منك بقليل العمل مقابل كثير المحبة واللزوق به عباد الله اختيارك يدل عليك اختيارك في الزواج اختيارك في الزواج الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات على كلا التفسيرين من آية يؤكد المعنى الذي أردنا قيل الخبيثات أي الكلمات الخبيثات لا تصدر إلا من الخبيثين والخبيثون لا يصدر منهم إلا الكلمات الخبيثات والكلمات الطيبات لا تصدر إلا من الطيبين والطيبون لا يصدر منهم إلا الكلمات الطيبات هذا هو التفسير الأول التفسير الثاني الخبيثات في ذاتهم للخبيثين في ذاتهم والخبيثون في ذاتهم للخبيثات بذاتهم والطيبات في أنفسهم للطيبين في أنفسهم والطيبون في أنفسهم للطيبات في أنفسهم فانظر إلى شخصك وإلى كلامك تجد الطيب طيبا في نفسه طيبا في كلامه وتجد الخبيث خبيثا في نفسه خبيثا في كلامه ومن هنا يجمع بينهما هذا هو الأصل ويستثني الله ويبتلي من يشاء وعند الأمر إذا احتدم راجع نفسك لتعلم ما الخبث الذي فيه لتعلم أنه في الخبيثة التي اختارت وكذا المرأة وكذا الرجل تمتح المرأة بأرضها لمالها ولدينها ولجمالها ولحسبها قال فاظهر بذات الدين سلمت يداك هل كنت راض واخترت راض دل على معدنك اختيارك دل على معدنك اختيارك فانظر من تختاره عند الزواج من تختار للصحبة من تختار ليعمل عندك وتوظفه واعلم أن عمل القلب عليه مدار كل شيء يا أيها الذين آمنوا اسمعوا هذه الآيات من ربكم يناديكم بأشرف نداء بالعلاقة القوية التي بينكم وبين الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة أي تخفون تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل هكذا ينادينا الله ويحذرنا إياك أن تتخذ عدوا لله صاحبا، إياك أن تتخذ معاندا لشرع الله صاحبا، إياك أن تتخذ معاندا لدين الله صاحبا، ولا أن تفر في نفسك له مودة. من فعل هذا فقد ضل، قد ضل الطريق وركب إلى الظالمين. لهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا نظر إلى نصراني أغمض عينيه ثم قال: لا أقدر أن أنظر إلى من يفتري على الله الكذب، لا أقدر أن أنظر إلى من يفتري على الله، ما يستطيع، ما يمكن أن ينظر إليه، لا أن يحبه ولا أن يتودد له، لا أن ينظر إليه. يحاسب نفسه عن النظر إلى الظالمين، فكيف بمن نظر إليهم بعين إعظام وتقدير. دل على معنى عباد الله، لا تجد قوما، هكذا يقول ربكم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اللي جعل الله والرسول في حد وهو في حد ثاني، ما تلاقيش حد من اهل الايمان بيحبهم ابدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. سبحان الله، أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هم دولة حزبي، هم دولة حزب الله، وهم دولة اللي مع الوقت سيكونوا هم المفلحون. عباد الله، لا تكن أبدا وليا لعدو لله عز وجل. إن اثنان قد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد منهم في أعالي درجات الجنة وواحد منهم في النار، أبو بكر وأبو طالب، كلاهما قد أحب الرسول. أما أبو بكر ينزل الله فيه قرآنا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. محبة في وجه الله، محبة لمحبة دين الله، محبة مع اتباع لرسول الله. أما أبو طالب لما كان على دين أمته، على دين قبيلته، لم تنفعه المحبة. فإياكم وشرك المحبة، إياكم والمحبة الكاذبة التي لا يعينها عمل صادق في اتباع الرسول. قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحبة عمل القلب، والقلب هو المغوة التي إذا صلحت صلح كل شيء، وإذا فسدت فسد كل شيء. فإذا رأيتم في الأرض فسادا فاعلموا أنه فساد المهج والقلوب، لأن القلوب لا تحب الله، لأن القلوب لا تحب رسول الله. أتكلم عن الحب الحقيقي الذي يظهر فيه صدق الابتلاء. عباد الله، انظر أين تجد اشتياقك ومحبتك، أين تجد قلبك، لمن تفرح عند اللقاء، لمن تشتاق إذا غبت. ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. انتم دخلتوها غلط، انتم توددتم لهم وهم لا يحبونكم. عباد الله، انظروا، اتحب اهل الايمان ام اهل الكفر؟ اتحب اهل السنه والجماعه ام اصحاب البدع؟ اتحب الطائعين ام العاصين؟ اتحب اهل العلم والفضل والدعوه والبر ام تجد قلبك مع المطربين والممثلين والمغنيين والراقصين والعشاق؟ اين تجد انجذاب قلبك؟ تشتاق إلى أفلامهم وتمثيلياتهم، تشتاق إلى إعلامهم، تشتاق إلى سماع كلامهم. اعلم أنك تعبر عن نفسك وعن دينك. يظهر اختيارك لمن تسمع ولمن ترى. قل مثلهم، قل مثلهم، فإن دليل المحبة التشبه، إن دليل المحبة الاتباع والتشبه. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، لا يغرنك المرء مع من أحب، فلن تلحق بالأبرار إلا بسلوك أعمالك. فإن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم ولم يحشروا معهم، إذ أنهم لم يتبعوهم، لم يتبعوهم، فأنبياؤهم مع الأنبياء في أعلى الجنة وهم في الدرك الأسفل من النار. ختاما أذكر هذا الشاب الذي تكلم عنه عبد الله بن مسعود، إنه ربيع بن خفيل، يقول له: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، فهل أنت كذلك؟ اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وكل عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك محبة الإيمان وأهلك، اللهم إنا نسألك حب الإيمان ودينكم في قلوبنا، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا راشدين، والحقنا بالصالحين، اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.